بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان اغتنم خمسا قبل خمس لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، والتي ألقيت بجامع الإمام البخاري بحي العزيزية بمدينة الرياض في 21 من شهر ربيع الثاني لعام 1427 من الهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في هذه الليلة المباركة نستضيف فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في محاضرة بعنوان اغتنم خمسا قبل خمس، ثم بعد ذلك أسئلة لفضيلة الشيخ، ونترككم مع فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، هذه الكلمة حول هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراقك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذا الحديث في حث المسلم على اغتنام الأوقات التي يكون فيها قادرا على فعل الخير قبل أن تعرض له العوارض، والمسلم مأمور بأن يملأ أوقاته بما يقربه إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته وتوحيده وطاعته، لم يخلقهم سدى ولم يتركهم عبثا، لا يؤمرون ولا ينهون في الدنيا ولا يحاسبون ولا يجازون في الآخرة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل خلق الإنسان لأمر عظيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الحمل. خلق الله الإنسان وميزه عن سائر الحيوانات بالعقل، صرفه بالعقل وأعطاه السمع والبصر والفؤاد، بخلاف الحيوانات العجماوات فإنها خلقت تسبح الله عز وجل، وهداها الله لمرعاها ولم يعطها عقلا فلم يكلفها، وقد عرض الله أمانة التكليف على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير، فأبت حملها وأشفقت منها وحملها الإنسان على ظلمه وجهله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن نحن مخلوقون لأي شيء خلقنا الله؟ لعبادته وتوحيده وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب تأمر الناس وتدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، إلى الأمر الذي خلقوا له، تدعوهم إلى العمل بأسباب السعادة والنجاة. أسباب السعادة والنجاة أن يكون الإنسان في هذه الحياة موحدا لله، مخلصا له الدين، يعبد الله مخلصا له الدين على وفق ما شرع الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق السعادة وطريق النجاة. طريق السعادة وطريق النجاة أن يعبد الإنسان ربه مخلصا له الدين، يعني يوحد الله ويخلص له العبادة. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تدعو الناس إلى هذا الأمر الذي خلقوا له، تدعوهم إلى توحيد الله، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، من أجلها خلق الله الخلق، من أجلها أرسل الله الرسل، من أجلها أنزل الله الكتب، من أجلها خلقت الجنة والنار، من أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، من أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة وقامت القيامة، من أجلها افترق الناس إلى سعداء وأشقياء، إلى أبرار وفجار، إلى مؤمنين وكفار. لا بد أن يملأ الإنسان وقته بمعرفة الله عز وجل وتوحيده وإخلاص الدين له. لا بد أن يملأ الإنسان وقته بتحقيق هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا بد أن تقولها أيها المسلم عن علم ومعرفة. هذه الكلمة لها ركنان لا تصح إلا بهما، قائمة على ركنين. الركن الأول النفي والبراءة من كل معبود سوى الله، والركن الثاني الإيمان بالله وإخلاص الدين له. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. الركن الأول لا إله، هذا النفي، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتتبرأ من كل معبود سوى الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتبغض أهلها وتعاديهم، ثم تعبد الله وتوحد الله وتخلص له العبادة. لا بد من هذين الأمرين حتى يكون الإنسان موحدا مسلما، أن يتبرأ من كل معبود سوى الله، وأن ينفي العبادة عن غير الله، ثم يؤمن بالله وحده، يتخلى من كل عبادة سوى الله ويتبرأ منها تخلية، ثم يتحلى بالإيمان. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو الركن الأول لهذه كلمة التوحيد، وهي البراءة من كل معبود سوى الله. ويؤمن بالله، هذا الركن الثاني. ليس هناك توحيد إلا بهذين الركنين، بالنفي والإثبات، بالبراءة من كل معبود سوى الله وبالإيمان بالله. فالبراءة في قولك لا إله، والإيمان بالله في قولك إلا الله. لا بد لكل مسلم أن يكون على علم بذلك، وأنه لا يحصل التوحيد إلا بهذين الأمرين. لا يكون الإنسان موحد، لا يكون الإنسان موحدا ولا مؤمنا إلا بهذين الأمرين الركنين. الركن الأول النفي، وهو البراءة من كل معبود سوى الله، البراءة من المشركين، والبراءة من أديانهم، والبراءة من كل معبود سوى الله، وإنكارها ونفيها وبغضها وعداوتها ومعاداتها ومعاداتها. ثم يتحلى بالإيمان. فلو نفى الإنسان العبادة وسكت لصار مشركا، ولو قال أنا أعبد الله ولكن ما تبرأ من عبادة معبود سوى الله لكان أيضا مشركا. فلا بد من الأمرين. ثم إذا وحد الإنسان ربه وقال لا إله إلا الله وأخلص العبادة لله، لا بد أن يأتي بحقوق هذا التوحيد والإيمان. حقوق التوحيد والإيمان هي الأعمال الصالحات، هي أداء الواجبات وترك المحرمات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. حق هذه الكلمة، حقوق هذه الكلمة الواجبات، وأعظم الواجب الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه حقوقها. وكذلك ترك المحرمات التي أعظمها وأغلظها الشرك بالله، والعدوان على الناس في الدماء، القتل أو قطع عضو أو جرح الجسد، العدوان على الأموال عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب أو النهب أو الغش أو الخداع أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب أو جحد الدين والحق إلى غير ذلك من وجوه أكل الناس بالباطل. وكذلك العدوان على الناس في الأعراض، الزنا والسخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة واحتقار الناس وازدرائهم، ومن المحرمات شرب الخمر والتعامل بالربا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم. هذه هي حقوق التوحيد، حقوق هذه الكلمة، وهي التي يملأ بها الإنسان فراغه. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هربك. تغتنم شبابك بأي شيء؟ يغتنم شبابك فوحد الله وأخلص له العبادة، يغتنم شبابك بأن تتعلم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأن تعرف معناها وتحقق شروطها، املأ فراغك بهذا، اغتنم شبابك بمعرفة هذه الكلمة، واغتنم فراغك قبل شغلك، واغتنم حياتك قبل أن تموت، واغتنم غناك قبل أن تفتقر وتنشغل عن معرفة هذه الكلمة وحقوقها. اغتنم شبابك، واغتنم فراغك، واغتنم غناك، واغتنم حياتك، اغتنمها بأي شيء، اغتنمها بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من التوحيد وحقوقه، وبهذا تكون سعيدا، تكون سعيدا وتنجو من عذاب الله وتكون من أهل السعادة. هذا هو الموفق الذي يغتنم حياته بأن يتعلم الأمر الذي خلقه الله من أجله، يتعلم التوحيد، يعلم أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من كل معبود سوى الله، ولا بد فيه من الإيمان بالله، ولا بد فيه من الإتيان بحقوق هذا التوحيد، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات وترك المحرمات، تفعلها مستصحبا أمرين: الأمر الأول أن يعملها عن إخلاص لله عز وجل، يريد بذلك وجه الله، والأمر الثاني عن متابعة لرسول الله، يصلي مخلصا صلاته لله، يصلي عن إخلاص ورغبة ورهبة، ويصلي متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو صلى رياء أو سمعة لم تصح صلاته، ولو صلى خالصا لله لكنه خالف السنة فصلى المغرب 4 ركعات أو نقص منها من أركانها أو زاد متعمدا لم تصح صلاته. إذن لا بد من أمرين، لا بد تتعلم، تتعلم كيف تؤدي الواجبات، تؤديها عن إخلاص مريدا بذلك وجه الله، تؤديها عن متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بماذا أرسلهم الله؟ هل أرسلهم يعلمون الناس التجارات، كيف يبيعون، كيف يشترون، كيف يزرعون، كيف يحرثون، كيف يبنون؟ لا، هذه أمور يعرفها الناس، يعرفونها لأنهم فطروا عليها. لكن أرسلهم الله يعلمون الناس التوحيد، يعلمون الناس الأمر الذي خلقوا له. كل نبي أرسله الله بادئ ذي بدء يأمر الناس بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. قال الله تعالى في كتابه العظيم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله هذا الإيمان بالله، ما لكم من إله غيره هذا البراءة من كل معبود سوى الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود بماذا دعا قومه؟ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح بماذا دعا قومه؟ أول ما دعا قومه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب بماذا دعا قومه؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل نبي بعثه الله يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الأمر العظيم الذي خلق الله من أجله العاقل اللبيب الفطن الموفق هو الذي يملأ فراغه بتحقيق التوحيد الذي خلقه الله من أجله. النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك في تحقيق التوحيد، في أداء الواجبات، ترك المحرمات، في تعلم العلم، تعلم، تبصر، تفقه في دينك، لأن التعلم وسيلة، وسيلة إلى العبادة. يتعلم الإنسان ثم يعمل، تبصر، تعلم العلم الشرعي، وأصل العلوم ومنبع العلوم كتاب الله عز وجل، كتاب الله العظيم الذي فيه الهدى والنور. اقرأ القرآن، احفظ القرآن، اكثر من تلاوة القرآن، تعلم معاني القرآن. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل: حدثنا الذين يقرؤون القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. بهذا يبلغ الإنسان فراغه. تعلم القرآن، احفظ القرآن وأنت صغير. على الآباء أن يسجلوا أولادهم في المدارس، مدارس تحفظ القرآن الخيرية حتى يحفظوا كتاب الله وهو في الصغر، وكذلك في المدارس النسائية البنات والزوجات يسجلون في هذه المدارس حتى يتعلموا كتاب الله. كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه البشارة، فيه النذار. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا كبيرا. كتاب الله يدعو إلى التوحيد، إلى العمل الصالح، إلى الخلق الفاضل، ينهى عن الشرك، يبين صفات المؤمنين ويحث عليها، يبين صفات الكفار ويحذر منها، يبين صفات المنافقين ويحذر منها. من قرأ كتاب الله وتعلم وعمل بما فيه فهو السعيد المغبوط المحسود حسب غبطة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا الغبطة. الحسد حسدان: حسد مذموم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة عن أخيه المسلم ويبقى معدما منها. هذا الحسد المذموم الذي قال الله فيه: ومن شر حاسد إذا حسد. هذا الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الحسد الذي أخرج إبليس من الجنة، حسد آدم على النعمة التي أعطاه الله إياها، هذا لا يجوز. الثاني حسد الغبطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك من الخير والنعمة مثل ما لأخيك من غير أن تتمنى زوالها. رأيت إنسانا موفق في حفظ القرآن تتمنى أن تكون مثله من غير أن فإن تمنيت أن تنتقل النعمة عنه ويبقى معدما منها فهذا الحسد المذموم. رأيت أخا لك أعطاه الله مالا من كسب الحلال ووفقه في المسائل الخيرية تتمنى أن تكون مثله ويبقى هو على ما هو عليه من الخير، لا تتمنى زواله. هذا الحسد الغبطة. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، يعني في خصلتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي لفظ: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة القرآن مأخوذة من القرآن، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني على إنفاقه في الخير. فهذا هو الأمر الذي ينبغي الإنسان أن يغتنمه، وأن يغتنم شبابه، يغتنم شبابك في تعلم العلم الشرعي، في حفظ القرآن، في حضور الدروس العلمية، قراءة الكتب النافعة، سماع الأشرطة المفيدة لأهل العلم والبصيرة المعروفين بسلامة المعتقد، سؤال أهل العلم، مهاتفتهم وسؤالهم حتى تتبصر وتتفقه في شريعة الله، حتى تعبد ربك على بصيرة. هذا هو الأمر الذي خلقت لأجله، تغتنم شبابك قبل أن يأتي الهرم. إذا جاء الهرم ضعف الإنسان، في الشباب قوة ونشاط وانبساط، وفي الهرم والشيخوخة ضعف ونقص وتعب. اغتنم شبابك في تعلم العلم، في البصيرة، في تتبصر في شريعة الله، في عبادة الله، في أداء الواجبات، في ترك المحرمات، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في المساهمة في الخير، في إحسان العمل وإتقانه قبل أن يأتي وقت الهرم. اغتنم حياتك قبل موتك، الحياة ميدان فسيح للعمل، فإذا مات الإنسان انقطع عمله ولا يستطيع أن يعمل. اغتنم وقت الحياة بالخير فيما يقربك إلى الله، تعلم العلم ما دمت في الحياة، أنفق مما أعطاك الله، اكسب الأموال من وجوه المشروع وأنفقها في وجوه الخير، أنفق على الفقراء، أحسن إلى الأيتام والأرامل، مر بالمعروف عن المنكر، وادعو الله على بصيرة، أحب لأخيك ما تحب لنفسك ما دمت في الحياة قبل الموت. اغتنم الفراغ قبل الشغل، إذا كان الإنسان عنده فراغ يغتنم هذا الفراغ قبل أن يشغل إما بطلب المعيشة، بأولاد ليس له ما ينفق عليهم فيضطر إلى أن يكسب العيش له ولأولاده، ولا يتفرغ لطلب العلم ولا يتفرغ لأعمال أخرى. اغتنم وقت الفراغ قبل أن يأتي الوقت الذي تشغل اغترم وقت الغنى ما دمت قد أعطاك الله ما يسدد حاجتك قبل أن تفتقر فتنشغل بطلب لقمة العيش لك ولأولادك. اغتنم شبابك قبل أن يأتي وقت الهرب وقت الشيخوخة. اغتنم وقت الغنى قبل أن يأتي وقت الفقر. اغتنم وقت الحياة قبل أن يأتيك الموت. بماذا تغتنمه؟ تغتنمه بما يقربك إلى الله عز وجل، بأن تتعلم وتتبصر وتتفقه في شريعة الله. أعظم ما يشغل الإنسان به نفسه في هذه الحياة ما يقربه إلى الله عز وجل من توحيد الله وإخلاص الدين له. حق الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثبت في صحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وكان رديفا له على حمار، قال له يا معاذ بن جبل، فقال لبيك وسعديك يا رسول الله، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال كرر، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك. ثم سار ساعة قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك. ثم سار ساعة قال أتدري ما حق الله على العباد؟ أتى بصيغة الاستفهام حتى يتشوق ويتهيأ. فقال معاذ الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الأمر العظيم الذي خلق الله لأجله هو الذي ينبغي للإنسان أن يشغل فيه وقته، شبابه وفراغه وصحته وحياته وغناه. يغتنم وقت الشباب، يغتنم وقت الحياة، يغتنم وقت الغناء، يغتنم وقت الفراغ، يغتنم وقت الحياة. بأي شيء يغتنمه؟ بما يقربه إلى الله عز وجل لتحقيق التوحيد والإيمان، تحقيق كلمة التوحيد، تحقيق هذه الكلمة التي خلق الخلق لأجلها والتي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجلها. حقق هذه الكلمة. كثير من الناس يقول لا إله إلا الله لكن لا يعرف معناها. لا بد أن تقولها عن علم ينافي الجهل. العلم الذي ينافي الجهل أن تعلم أنها مكونة من نفي وإثبات، وأنها قائمة على ركنين: النفي وهي نفي العبادة عن غير الله، والإثبات إثبات العبادة لله. لا بد أن تقولها عن يقين منافا للشك والريب. تقولها أنت تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، عن يقين لا شك، ليس فيه شك ولا تردد بخلاف المنافقين فإنهم يقولونها وعندهم شك وتردد فلا تنفعهم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد من العلم واليقين. لا بد أن تقولها عن صدق يمنع من النفاق. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لم يقولوا عن صدق، يقولونها بألسنتهم وقلوبهم مكذبة. قلوبهم تكذب أن لا معبود بحق إلا الله، وألسنتهم تنطق. فلا بد أن يتواطأ القلب واللسان. لا بد أن تقول عن إخلاص إذا في الشرك. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله بلسانه ثم نقضها بأفعاله، فدعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله كما يفعل عند القبور في كثير من البلدان في خارج هذه البلاد العربية وغير العربية، تجد هناك قبور يأتي الزائر ثم يصرف له حق الله فيقول يا فلان، أو كما يأتي الزوار عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله فرج كربتي، يا رسول الله المدد المدد، جئتك من بلاد بعيدة لا تخيب رجعي. هذا الشرك، نقض توحيده بهذا الشرك. الدعاء حق الله، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين على المشركين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تسمع الهتافات والدعوات يا سيدي رسول الله أغثني فرج كربتي، يا عبد القادر الجيلاني، يا سيد البدوي، يا دسوقي، يا ابن علوان، يا عيدروس المدد المدد خذ بيدي. هذا الشرك، الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار. يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يقضها بأفعاله، هل ينفع؟ ما ينفع. صحيح أنه وحد لما قال لا إله إلا الله، لكن لما أشرك نقضها. مثله في ذلك مثل الإنسان حينما يتوضأ ويحسن الوضوء ويتطهر ويحسن الطهارة، ثم يخرج منه بول أو غائط أو ريح، هل تبقى الطهارة ولا تزول؟ أين الطهارة؟ توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة، ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح، بطلت الطهارة، انتقضت بالحدث. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله ووحد الله وصلى وصام، ثم قال مدد يا رسول الله، مدد يا دسوقي، أغثني يا رسول الله، فرج كربتي، بطل التوحيد، انتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني، صار من أهل الأوثان، إلا إذا تاب وجدد التوبة من جديد، انتقل من كونه من المسلمين فصار من المشركين ومن أهل الأوثان. كذلك إذا ذبح لغير الله، ذبح خروف أو عجل أو دجاج للبدوي أو للدسوقي أو لابن علوان أو للعيدروس أو للنفيسة، أشرك بالله، الذبح عبادة. فالله تعالى فصل لربك وانحر، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كذلك إذا نذر لغير الله، النذر عبادة، قال أنذر على روح البدوي، رد غائبي أو شفي مريضي أو نجح ولدي في الامتحان، أذبح خروف على روح السيد البدوي أو وزع جويهات على روحه، هذا الشرك، هذا شرك أكبر. النذر عبادة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال تعالى يوفون بالنذر، أو يطوف بقبره كما يطوف بالكعبة المشرفة، الطواف عبادة، قال تعالى وليطوف بالبيت العتيق، ويطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يطوف بقبر البدوي أو الدسوقي أو نفيسة أو الحسين، يطوف سبعة أشواط يتقرب إليه، الطواف عبادة. والإخوان الوافدين إلى هذه البلاد يعلمون أنه يوجد في بلادهم من يطوف حول القبور ومن يذبح لهم وينذر لهم ويدعوهم من دون الله، فعليهم أن يحذروا بأنفسهم ويحذروا غيرهم. إذا كان يذبح لأصحاب القبور أو ينذر لهم أو يطوف بقبورهم ويدعوهم من دون الله وهو يقول لا إله إلا الله، بطل التوحيد عليه، ما تنفعه حتى يتوب من الشرك، نقضها، يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم لكن نقضها بالشرك، ما تنفع، إذا مات على ذلك صار من أهل النار إلا إذا تاب، لا بد أن توحد الله. كذلك إذا قال لا إله إلا الله وحد الله لكن سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب دين الإسلام، ماذا يكون؟ أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، بطل التوحيد ويهو، صار وثني، إلا إذا تاب توبة النصوح يعلم الله منها أنه صادق، وإلا إذا مات على ذلك صار من أهل النار، ولو كان يصلي ولو كان يصلي ولو كان يصوم ولو كان يحج، أين تكون صلاته وصومه وحجه؟ يبطل. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، قال سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك إذا شك في الجنة أو شك في النار أو شك في البعث أو شك في ربوبية الله أو ألوهيته أو شك في الملائكة أو أنكر ربوبية الله أو قال مع الله مدبر في هذا الكون أو قال إن لله صاحبة أو ولدا أو أنكر ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل أو أنكر الجنة أو النار أو البعث أو شك في شيء من ذلك أو قال محمد ليس رسالة عامة بل العرب خاصة، يكون كافر. أو قال رسول الله لم يبلغ الرسالة، نقصر في تبليغ الرسالة، مثل ما يقول بعض الصوات اللي تسمعون اللي سجلت اللي يقول أخطأت يا رسول الله، لم تؤدي ما عليك، خرجت من هذه الدنيا ولم توصي إلى علي، أخطأت يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا تتحمل أوزار هذه الأمة، هذا ردة على الإسلام، لأن اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يؤدي ما أوجب الله عليه، هذا مرتد ينتقد إسلامه ودينه ويكون من أهل النار إذا مات على ذلك. إذن لابد من التوحيد من الإخلاص والمنافي للشرك، أو قال لا إله إلا الله وحد الله لكن اعتقد أن الصلاة غير واجبة، قال الصلاة ليست واجبة، اللي يريد يصلي يصلي ولا ما يحب يصلي ما يصلي، الصلاة رياضة، من أحب أن يصلي ولا لا حرج عليه، هذا مرتد. وجوب الصلاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع المسلمين، أو قال الزكاة غير واجبة أو الحج غير واجب أو الصوم غير واجب أو بر الوالد غير واجب، هذا مرتد بإجماع المسلمين، انتقض فعل ناقض من نواقض الإسلام. أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أنكر تحريم الزنا قال الزنا حلال، أو اعتقد أن الربا حلال أو الرشوة حلال، أو عقوق الأدين حلال، أو قطعة الرحم حلال، أو الغيبة والنميمة حلال، هذا مرتد، لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، بخلاف الشيء الذي فيه خلاف، مثل لو أنكر الوضوء من أكل لحم الجزور ما يكفر، لأن هذا في خلاف بين أهل العلم، ما هو مجمع على عليه. فلا بد للمسلم أن يملأ فراغه بتعلم حقوق التوحيد، يعلم ما هو الأمر الذي ينقض التوحيد والإيمان، تعلم في وقت شبابه، في وقت فراغه، في وقت حياته، وقت غناه، قبل أن تعرض له عوارض، قبل أن تمنعه الشيخوخة والهرب، أو يمنعه الفقر، أو يمنعه الموت، يقطع عليه يموت، تنقطع تنتهي حياته فلا يستطيع. هذه أمور لا بد المسلم أن يعلمها، لا بد أن يوحد الله، يكون عن إخلاص منافي للشرك، ولا بد أن يقول كلمة التوحيد ويوحد الله عن محبة، محبة للتوحيد ولأهله وللواجبات التي أوجبها الله. فإن لم يحب التوحيد ولا الواجبات التي أوجبها الله ولم ينقد لها صار كإبليس وفرعون الذي مصدق في الباطن لكنه لم ينقد بحقوق، لم ينقد، ليس له عمل يتحقق بتوحيده وإيمانه. إبليس مصدق مؤمن، إبليس وفرعون مصدقان في الباطن لكنهم استكبرا عن عبادة الله فكان كافرين، ولم ينفعهم التصديق في الباطن، استكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فرعون استكبر عن عبادة الله وطاعة رسوله، رسوليه موسى وهارون، قال الله عنه قال أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فالمستكبر عن عبادة الله الذي لا يؤدي الواجبات مثله مثل إبليس وفرعون، استكبر عن عبادة الله ولو زعم أنه مصدق. بعض الناس يقول الإيمان في القلب ولا يعمل، والكفر في القلب أيضا، والنفاق في القلب، من الذي يعلم ما في القلب؟ أن تقول الإيمان في القلب يمكن أيضا الكفر في القلب، يمكن في قلبك كفر ونفاق. هات العمل، صدق ما في قلبك، الأعمال تصدق، إن كنت تؤدي الواجبات وتنتهي عن المحرمات علم أن ما في القلب إيمان، وإن كنت مستكبر عن عبادة الله وتفعل الجرائم والمنكرات والكفر علم أن في قلبك كفر ونفاق. الإيمان في القلب والنفاق في القلب والكفر في القلب أيضا، لكن هات الدليل، هات البرهان الذي يدل على ما في القلب. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسد الجوارح، ألا وأن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا بد من إخلاص المنافي للشرك، ما يقع في عملك شرك حتى يكون توحيدك سالم خالص. لا بد من المحبة لهذه الكلمة والأهلها، ولا بد من الانقياد المنافي للترك، الانقياد بحقوق التوحيد، صلاة، صيام، زكاة، حج، بر الوالدين، كف النفس عن المحرمات، عن الشرك وعن الزنا وعن العدوان على الناس في الدماء والعدوان على الناس العدوان على الأموال، العدوان على الأعراض. لا بد من الانقياد بحقوق هذه الكلمة، ولا بد من القبول المنافي للترك، فقد يقولها بعض الناس ولكن لا يقولها ممن دعاه إليها تكبرا، ولا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لا بد من كفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من الله معناه البراءة من كل معبود سوى الله، والبراءة من كل دين سوى دين الإسلام، والبراءة من كل مشرك وكافر، هذا معنى الكفر بما يعبد من الله. تتبرأ من المشركين، تتبرأ من اليهود، تتبرأ من النصارى، تتبرأ من الوثنيين، وتتبرأ من أديانهم وتبغضهم وتعاديهم، لكن ليس معنى ذلك أنك تقاتلهم، لا. الكفار قسمان، قسم محارب للمسلمين بين وبين حرب وقتال، هذا نقاتل، وقسم بين وبينها أمان وهدنة، بين وبينها عهد، هذا لا يحل دمه وماله، أو دخل في البلاد إلى البلاد بأمان أو بعقد أو بكفالة، هذا معصوم الدم والمال، من قتل معاهدة لم يرح راية الجنة. لكنك تبغض هذا الكافر، تبغضه وتبغض دينه وتتبرأ منه ومن دينه، وإن كنت تعامله معاملة دنيوية. فالذي يقول مثلا اليهود والنصارى على دين، أنا ما أقول فيهم شيء، الإسلام دين واليهودية دين والنصرانية دين، كل يتدين بما يشاء، هذا مرتد لأنه لم يكفر بالطاغوت. لا بد أن تعتقد أن اليهود على دين باطل والنصارى على دين باطل وحدة الأديان، سمعتم وحدة الأديان والمؤتمر اللي قيل مؤتمر وحدة الأديان، وقالوا أن الأديان الثلاثة يعترفون بها، النصرانية المسيحية واليهودية والإسلام، وقالوا نريد أن نجعل دين ممتزج من ثلاثة، ونجعل في كل بلد مسجد وكنيسة وبيعة ومصحف وتوراة وإنجيل. هذا كفر وردة على الإسلام، هذا اعتراف، هذا إقرار للكفر. ولهذا حذر اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الشيخ رحمه الله أظن المؤتمر الذي عقد في مؤتمر وحدة الأديان في عام مدري 1400 وكذا عشرة أو قبلها، وحذروا من هذا المؤتمر وبينوا أنه على كفر وضلال، وأنه لا يجوز الدخول فيه ولا اعتراف ولا مشاركتهم. فلا بد من البراءة من كل معبود سوى الله، والذي لا يتبرأ من المشركين ليس بمسلم. وهذه الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وخلص له الدين. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الحديث من إبراهيم: قد كانت لكم أسوة، قدوة، أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذه البراءة، هذا معنى النفي: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو التوحيد، براءة من كل معبود سوى الله وإخلاص دين الله عز وجل. لا بد أن تملأ وقتك بهذا، اغتنم شبابك في تحقيق التوحيد والإيمان، في تعلم العلم الشرعي، في حفظ القرآن، في تعلم تفسير القرآن، تعلم الفقه، القراءة في كتب الفقه، كتب الحديث، كتب التفسير، حضور الدروس والحلقات، سؤال أهل العلم، تبصر في معاني كلام الله عز وجل حتى تعبد الله على بصيرة. أنزل الله القرآن لماذا؟ للتعبد بتلاوته وللعمل به، تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. تلاوة القرآن نوعان: تلاوة لفظية، وهي أن يتعلم الإنسان كلام الله، أن يقرأ القرآن ويحفظه، هذه عبادة، قراءة القرآن عبادة له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا من فضل الله وإحسانه، إذا قرأت ألف لام ميم ثلاث حروف بثلاثين حسنة إذا تقبل الله، وقد يضاعف، هذا أقل ما يضاعف، فعلى حسب ما يقوم في القلب من حقائق الإيمان. هذه عبادة تلاوة القرآن، لكنها وسيلة إلى التلاوة الأخرى، وهي التلاوة الحكمية التي عليها مدار السعادة والشقاوة، هي التلاوة الحكمية. والتلاوة الحكمية هي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، تصدق الأخبار التي أخبر الله بها أو أخبر عنه رسوله، الأخبار عن الأمم الماضية، والأخبار عما يكون في آخر الزمان، والأخبار عما يكون يوم القيامة من البعث والنشور والحساب والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار، وتنفيذ الأحكام، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أقيموا الصلاة تمتثل الأمر، ذروا ما بقي من الربا تتركوا الربا، لا تقربوا الزنا تمتثل هذا النهي، هكذا تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. بعض الناس يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، كما قال بعض السلف: احذر أن تقرأ القرآن والقرآن يلعنك. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يقرأ قول الله ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم، ويقرأ قول الله ألا لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب، يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم يقرأ، ثم بعد أن يضع المصحف يذهب ويعقد عقد ربوي يحارب الله ورسوله، ارتكب النهي الذي قرأه. يقرأ قول الله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويذهب يتعامل باليا نصيب، أو يأكل مال عن طريق الرشوة أو الخداع أو الغش أو جحد الدين والحق، أكل مال بالباطل، ما امتثل القرآن، ابتذل. هذه التلاوة الحكمية هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، وهي تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتنزجر بزواجره وتتعظ بمواعظه وتعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وتقف عند حدوده. هذه هي التلاوة التي عليها مدار السعادة والشقاوة. قال الله تعالى في كتاب العظيم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بهذا تملأ فراغك، تملأ أوقاتك قبل أن تنظر لك العوارض، تغتنم شبابك قبل الهرب، تغتنم حياتك قبل الموت، تغتنم غناك قبل الفقر، تغتنم فراغك قبل الشغل بأن تعمل بهذا القرآن، تقرأ القرآن وتعمل به، تتلوه حق تلاوته. هذا هو طريق السعادة وهذا هو طريق النجاة. هذه كلمة مختصرة عن ما يملأ به الإنسان وقته قبل أن تعرض له العوارض وينتهز الفرصة ويعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنم الشباب قبل الهرب، يغتنم الشباب قبل الشيخوخة والهرب، يغتنم الحياة قبل الموت، يغتنم الفراغ قبل الشغل، يغتنم الحياة قبل الموت، يغتنم الصحة قبل السقم. هذه الأمور الخمسة يغتنمها بما يقربه إلى مولاه. خير ما يغتنم به الإنسان أن يتفقه ويتبصر في شريعة الله ويوحد الله ويخلصه للعبادة ويؤدي حقوق التوحيد ويعمل الأعمال الصالحة ويدعو إلى الله على بصيرة حتى يكون من الرابحين. وقد أقسم الله تعالى في كتابه العظيم وهو الصادق لتأكيد المقام بأن كل إنسان خاسر إلا من علم وعمل ودعا إلى الله وصبر على الأذى. فقال سبحانه وتعالى في سورة قصيرة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، ويقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الزمان الذي فيه الأعمال. إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسر هلاك إلا الذين آمنوا. والإيمان مبني على العلم والبصيرة، تتعلم وتتبصر وتتفقه في شريعة الله حتى تكون إيمانك على بصيرة، تملأ أوقاتك بأن تتعلم وتتبصر، ثم عمل الصالحات يكون إيمانك يصدقه العمل بأداء الواجبات وترك المحرمات، ثم التواصي بالحق والدعوة إلى الله، تدعو الله على بصيرة، تدعو الناس إلى هذا الخير الذي وفق الله، تدعو الناس إلى التوحيد، تأمرهم بالتوحيد، تنهاهم عن الشرك، تأمرهم بأداء الواجبات، تنهاهم عن المحرمات، تدعو الله على بصيرة حتى تكون من أتباع الرسل، ثم تصبر على الأذى. لا بد أن تصبر على الأذى، إذا لم تصبر تنقطع، لأنك حينما تقوم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقف في وجوه الناس، تقف أمام الناس وتصادم الناس وتقف أمام رغباتهم. والناس إذا وقف أحد أمام رغباتهم لا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل، فلا بد أن تصبر، فإن لم تصبر فإنك تنقطع. الرسل صبر، قد تصبر قد تؤذى قد تضرب قد تؤذى قد تهان قد يتفل في وجهك قد تضرب. الأنبياء منهم من قتل ومنهم من ضرب، زكريا ويحيى قتلوا، قال الله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. زكريا ويحيى قتلوا، قال الله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقد أدوا ما وجب الله عليهم، قتلوا. كثير من الدعاة قتلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا عمل؟ ماذا حصل له؟ وضع السلام على جسد الشريف وهو ساجد يصلي، وجاءه أبو جهل وخنق حتى كاد أن يموت، فجاء أبو بكر وأزاله عنه وقال: تقتلون رجلا يقول ربي الله، وسمه اليهود وضعوا له السم وحاولوا قتله مرات، وسقط في غزوة أحد في حفرة وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وجرحت وجنتاه وسال الدم على وجهه الشريف وسقط في حفرة، وصاح الشيطان إن محمد قد قتل. فجاءت ابنة فاطمة وعلي رضي الله عنه وجعلوا يصبون الماء على الدم فجعل الدم يزيد، فجاءت فاطمة رضي الله عنه بحصير فأحرقته ووضعته على مكان الدم فوقف. ما عندهم مثل عندنا مطهرات تقف الدم، هكذا جاءت بحصير وأحرقته ووضعته على مكان الدم. هذا رسول الله وفضل الخلق، إذا لابد أن تصبر على الأذى. هذه صفة الرابحين: الإيمان عن بصيرة وعلم، ثم عمل الصالحات ثم الدعوة إلى الله على بصيرة ثم الصبر على ذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الرابحين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء السعداء الأبرار، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اغتنام الأوقات قبل أن تعرض لنا العوارض، اغتنام الشباب واغتنام الحياة واغتنام الغنى واغتنام الصحة واغتنام الفراغ قبل أن تأتي أضدادها بما يقدمها الله عز وجل. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين المحققين للتوحيد، وأن يرزقنا تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته وتصفيته من شباب الشرك والبدع والمحدثات والخرافات وعواد الجاهلية، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، أسأل الله أن تكون في ميزان حسناته وينفع به وعلمه. أما الآن نبدأ مع الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول إنا نحبك في الله يا شيخنا الفاضل. نقول جميعا السؤال هذا نحبكم والله يحبتنا فيه، نسأل الله جواكم وتحبنا في الله وأن يجمعنا وإياكم بذلك كرامته، هذا إجابة على الجميع. نعم. يقول هل نكفر عامة الروافض وطوائفهم القبورية؟ من فعل الشرك وقد قامت عليه الحجة فإنه كفر، لا بد أن يكفر، لأن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر مثلهم، هذا من نواقض الإسلام. من نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم. فالذي يعمل الشرك كان يدعو غير الله، مثل الروافض الذين يدعون آل البيت يعبدونهم من دون الله، أو يكذبون الله في تزكية الصحابة، والله تزكى الصحابة وعدلهم ووعدهم في الجنة، أو يكذبون الله في القرآن المحفوظ إننا حزن الذكر، فهذا رد على الإسلام، ومن قامت عليه الحجة فإنه كفر. أما من قال عن جهل، إذا كان معروف أنه جاهل، ولكن غالبا اللي يعيش من المسلمين لا يكون عنده جهل، إنما هذا يكون في المجتمعات التي ليس فيها علم ولا بصيرة، فمن قامت عليه الحجة وفعل الشرك فإنه كفر. نعم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، إنسان ترك صلاة الجماعة وصلى في المنزل حتى لا تفوته مباراة في التلفاز، فهل وقع في الشرك الأصغر لأنه قدم محبة غير الله على محبة الله؟ هذا عاصي، لا شك أنه عاصي ولا شك أنه ضال. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من سر له أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن يقال هو ضال، الذي يترك الجماعة ترك سنة نبيه هو ضال. قال ولقد كان الرجل يؤتى به، يعني من الصحابة، حتى يهادى بين الرجلين، وهو مريض، حتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فيقال أن هذا الرجل أنه ضال وأنه عاصي وأن فيه تشبه بالمنافقين. أما الكفر فلا يقال أنه كافر. ثم أيضا ترك الصلاة لأمر آخر، يعني نظر إلى المباراة هذه قد تكون معصية، يعني أصل المباراة، أصل الكرة إن أصلها من اليهود، لعبة جاءت من اليهود. يقول فضيلة الشيخ، هل كشف اليدين وكشف العينين جائز للمرأة حين خروجها من بيتها إلى المسجد أو إلى النزهة؟ ليس للمرأة تكشف يديها، هذه عورة، يديها ورجليها كلها كعورة، إلا وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب، تكشف وجهها إذا كانت في البيت ليس عندها رجال أجانب. أما اليدين والرجلين فلا بد من سترهما. في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود في مسنده. فلا بد أن تغطي المرأة وجهها ويديها ورجليها في الصلاة حتى ولو يكون عندها أحد. أما الوجه إذا كانت في بيتها ليس عندها رجال أجانب تكشفه، ولا بد من ستر الشعر، وإذا كان عندها رجال أجانب وجب عليها تستر أيضا حتى الوجه. أما العينين فهذا فيه تفصيل، إذا كانت المرأة ضعيفة البصر ولا تستطيع أن تنظر فلها أن يعني تخرج عين واحدة تنظر بها في الطريق، كما قال ابن عباس تخرج عينا تنظر بها الطريق. لكن ما تفعله بعض النساء الآن ما يسمونها النقاب، هذا فتنة، بعض النساء تأتي بالنقاب تجعله لثام، تجعل لثام وتخرج عينيها ووجنتيها وتجعل فيها كحل، عينين مكحلتين، هذا فتنة، هذا ليس نقاب، هذا فتنة، هذا فتنة، وتفتن الرجال وتجلب الفساق إليها. بعض النساء تخرج باسم النقاب الوجنتين والجبهة وتجعل الكحل في العينين، هذا فتنة، هذا ليس نقاب. النقاب المعروف تستر وجهها كامل وتخرج عين واحدة تنظر إلى الطريق إذا كان ضعيفة البصر. وإلى المعروف الآن النساء معروف الآن من قديم الدهر وحديثه النساء تخرج الآن ولا تحتاج نقاب إلا للضرورة. أحسن الله إليك. يقول السائل: متى أسجد للسهو قبل السلام ومتى أسجد للسهو بعد السلام؟ الصواب أن السهو، سجود السهو يكون كله قبل السلام إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص، عن نقص ركعة أو سجدة أو غيرها، فإنه في هذه الحالة يأتي بما نقص من صلاته ثم يسلم، ثم يسجد السجدتين بعد أن يسلم. والدليل على هذا ما ثبت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر والعصر، صلى ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد واتكى عليها كأنه غضبان. والصحابة سكتوا لأنهم ما يدرون، يظنون أن الصلاة قصرت، أن نزل عليه الوحي، سكتوا. فقام رجل في يديه طول وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. انظر الحكمة، الله تعالى أنسى نبيه حتى يكون تشريع للأمة، أنساه حتى يكون تشريع للأمة. ماذا يعمل الناس؟ الرسول ناس، لا زال ناس، يظن أنه صلى أربع، والصحابة سكتوا يظنون أنه نزل عليه الوحي وأن الصلاة قصرت من أربع إلى ركعتين. فقام هذا الرجل وذول الذين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد وقال: يا رسول، هل نسيت؟ أنسيت؟ صليت ركعتين؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في نسيان، قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى، إما نسيت أو قصرت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى الصحابة وهم جالسون وفيهم أبو بكر وفيهم أبو بكر وعمر، قال: حق ما يقول؟ قالوا: نعم. فاستقبل القبلة ونوى الدخول في الصلاة، ثم قام وأتى بركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا في هذه الحالة سلم عن نقص، فكان السجود قبل بعد السلام. الحالة الثانية إذا بنى على غلبة الظن، إذا بنى على غلبة الظن، يعني عنده شك، ما يدري صلى ثلاثة أو أربع لكن يغلب على الظن أنها أربع، أو شك هل هي ثلاثة أو اثنتين لكن يغلب على الظن أنها ثلاث، في هذه الحالة يبني على غلبة الظن ثم يتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. وما عدا ذلك فالسجود كله قبل السلام، إذا سلم عن زيادة قبل السلام، إذا سلم عن شك قبل السلام، إذا ترك التشهد الأول قبل السلام. كل هذا جاءت به الحديث، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن محينة النبي صلى الله عليه وسلم قام وترك التشهد الأول، فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد السجدتين قبل أن يسلم. وكذلك أيضا لما زاد في صلاته. فالمقصود أن النصوص والحديث دلت على أن السجود، سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين: إذا بنى على غالب ظنه، وإذا سلم عن نقص، عن نقص ركعة أو سجدة أو ركعتين أو ركوع أو سجود، فإنه يتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. نعم، نفع الله بك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل جلد الذئب إذا كتب عليه آية الكرسي يحمي البيت من الجن والشياطين؟ لا، هذا باطل. أولا لا يجوز سلخ الذئب ولا الاتيان بجلده لأنه نجس، تلطخ الإنسان بالنجاسة، الذئب نجس، فلا يجوز ذبحه ولا يجوز الاتيان بجلده، كيف يلطخ الإنسان ثم يكتب على النجاسة كلام الله؟ هذا حرام. هذا جمع بين معاصي متعددة، منها أولا أنه سلخ الذئب وهو نجس، ومنها أنه تلطخ بالنجاسة، ومنها أنه كتب كلام الله على النجاسة. الذي يحمي الإنسان من الشياطين هو التحصن بالأوراد الشرعية، أن تقرأ آية الكرسي. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يجعل عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح. تقرأ آية الكرسي، تقرأ المعوذتين، قل هو الله أحد عند النوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، تقرأهما وتنفث في، تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح بها وجهك ورأسك وما استطعت، وتكررها ثلاثا، تتعود القلوب بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقرأ أول البقرة وآخرها، هذا الذي تتحصن به من الشياطين ومن الجن ومن الأعداء. أما كونه يأتي بجلد الذئب ويكتب عليه آية الكرسي هذا لا يجوز، هذا يجمع بين المعاصي متعددة. سلف الذئب نجس فلا يجوز سلفه، والكتابة أيضا على الجلد النجس هذا محرم فلا يجوز هذا. هذا من لا شك أنه هذا عاصي، جمع أنواعا من المعاصي، عليه التوبة والاستغفار والندم. ثم العقيدة يعتقد أن هذا يحميه، هذا باطل. فكونه يتعلق قلبه بغير الله تلطخ بالنجاسة ويكتب كلام الله في النجاسة ويتعلق قلبه بغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله لك. يقول السائل: ما حكم تشبيك الأصابع قبل الصلاة وما حكم ذلك بعد الصلاة؟ تشبيك الأصابع قبل الصلاة ما هي عادة، لأن الإنسان في صلاة كما جاء في الحديث: لا يشبك الإنسان بين أصابعه فإنه ينتظر الصلاة، من حين يخرج من بيته فلا يشبك بين أصابعه حتى تقضى الصلاة. أما إذا قضت الصلاة فلا حرج، كما ثبت في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة أن النبي صلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة كاتك عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه، يعتقد أنه أتم الصلاة، يعتقد أنه أتم الصلاة فلذا شبك بين أصابعه. فالتشبيك بين الأصابع هذا من العبث، وقبل الصلاة منهي عنه لأنه في حكم المصلي والمصلي منهي عن العبث. أما إذا قضت الصلاة فلا حرج. أحسن الله لك. يقول سؤالي: إذا تأخرت عن صلاة الفجر بسبب النوم وصليت الساعة 9، هل أقرأ الصلاة جهرية أم ماذا أفيدونا جزاكم الله خير؟ أولا عليك أن تجاهد نفسك وتعمل الأسباب التي توقظك للصلاة، ليس لك أن تتأخر للساعة 9، ويجب عليك أن تؤدي صلاة الفجر في وقتها وتفعل الأسباب. ومن أهم الأسباب النوم مبكر، وكنت أنا متأخر وتريد أن تقوم لا، هذا آثم، لا يجوز لك أن تتأخر حتى ساعة متأخرة من الليل، لأن الله أوجب عليك أن تؤدي صلاة الفجر. حتى لو كان الإنسان يتهجد في الليل، شخص يتهجد في الليل ولكنه يعلم أنه إذا تهجد نام وترك صلاة الفجر، يقول أنت آثم لا تتهجد في الليل، نم واستيقظ لصلاة الفجر، لأن الله ما يسألك عن صلاة الليل إنما يسألك عن صلاة الفجر. شخص يقرأ القرآن يقول أنا بقرأ القرآن كل الليل إلى آخر الليل ثم ينام، قراءة القرآن عبادة، لكن إذا كان يؤدي إلى ترك صلاة الفجر يحرم عليك أن تقرأ القرآن في هذا الوقت، لأنه يؤدي إلى ترك صلاة الفجر. فكيف إذا كان يلعب ورق أو يشاهد التلفاز أو القنوات الفضائية أو الدشوش أو لعب الورق؟ أعظم وأعظم سهر على المعاصي. يجب أن تنام مبكر حتى تؤدي الصلاة، ثم تجعل أسباب توقظك، ساعة أو من حولك ينبهك. ثالثا يكون عندك إحساس وشعور، لو كان عندك موعد للطائرة ما يكون عندك إحساس وشعور، ولو لا تنام إلا ساعة، كل ساعة تستيقظ تخشى أن تفوت للطائرة، طيب الصلاة الفجر أعظم، هذا حق الله أعظم، لا بد يكون عندك إحساس وشعور. أما الإنسان يتساهل لا ينام إلا متأخر ويتساهل ويتثاقل ولا يجعل أسباب توقظه، هذا لا يعفيه ومسؤول. لكن لو قدر أنه فات الحرص وتأخر وجعل أسباب توقظه بدون اختياره هذا معذور، ما دام جعل أسباب توقظه ما تعمد، هذا متى ما استيقظ يصلي، نعم يقرأ الصلاة الجهرية ويصلي أول السنة الراتبة قبلها ثم يصلي الفريضة ولو كان متأخر، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات نعم حتى ضربته الشمس، فأمر بلال وكان قبل ذلك قبل أن ينام ما نام عليه الصلاة والسلام حتى جعل أسباب توقظه لما كان في سفر، وقال قبل أن ينام قال لبلال: من يكلأ لنا الصبح؟ من يلتزم يوقظنا؟ فقال بلال: أنا. التزم بلال أن يوقظهم لصلاة الصبح فنام. ماذا عمل بلال؟ بلال جعل ذراعه، نصب ذراعه ووضع رأسه عليه فنام، فلم يستيقظوا حتى ضربته الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين بلال؟ أين تعهدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. بعد حينه والله تعالى جعل النبي ينام حتى يكون تشريع الأمة ماذا يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتادوا رواحلكم فإن هذا واد حضرنا فيه شيطان. ثم تقدموا على هذا الوادي ثم توضأوا، فأمر بلال أن يؤذن كما يؤذن ضحى، ثم صلى السنة الراتبة ثم صلى الفجر وجهر بها. فعلى هذا يستيقظ المتأخر يصلي السنة الراتبة ويجهر بها. نعم. يقول السؤال: انتشر في بعض الدول المجاورة كدول الخليج بناء الكنائس التي تقوم فيها طقوس وعبادات المسيحية، فهل دول الخليج من الجزيرة العربية؟ وما حكم بناء الكنائس في الجزيرة العربية وفقكم الله؟ من الجزيرة العربية بناء الكنائس لا يجوز، لا في الجزيرة العربية ولا غيرها، حتى في كل مكان. لو كان الأمر بيدنا أقول حتى في أوروبا لا يجوز بناء الكنيسة، يجب عليكم أن تتوبوا إلى الله وتبنوا المساجد وتسلموا، لكن ليس هذا بأيدينا. فبناء الكنيسة لا يجوز لأنهم على دين باطل والكنيسة باطل، ويجب أن يتوبوا إلى الله ويسلموا ويبنوا المساجد. فإذا لم يتوبوا كانوا مشركين، وكان بناءهم كنائس زيادة في عذابهم في أي مكان، في دول الخليج أو في أوروبا أو في كل مكان، هذا محرم لا يجوز. عليهم أن يتوبوا إلى الله ويهدموا الكنائس ويسلموا ويبنوا المساجد. فإذا لم يتوبوا فهذا زيادة في عذابهم، بناء الكنائس زيادة في عذابهم في أي مكان. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم في من يدعو لخروج المرأة وعملها مع الرجال، وما حكم من يدعو إلى ذلك؟ نعم، هذا في قلبه مرض، الذي يدعو إلى المرأة بتخالط الرجال لا شك أنه في قلبه مرض، ولا يجوز للمرأة تخالط الرجال. المرأة أمرها الله أن تحتشم وتتحجب وأن تقر في البيت ولا تخرج إلا لما لا بد منه، وإذا خرجت للعمل لا بد أن تكون في جو النساء، تعمل في مدارس البنات أو في مستشفيات خاصة بالنساء في عمل خاص، ليس لها أن تختلط بالرجال. خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها، اختلاطها بالرجال ومحادثة للرجال وحتى الكلام، قال الله تعالى فلا تخافن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وكذلك الخلوة بالمرأة في السيارة أو في مصعد الكهربائي أو في بيت، هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما ظنك الشيطان ثالثهما؟ إذا كانت المرأة وحدها في مصعد كهربائي أو في غرفة أو في بيت أو في السيارة، يكون حديث ثم كلام ثم موعد ثم لقاء، الشيطان حريص. ولا تسافر إلا مع ذي محرم، قل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لامرأة تؤمن بها من آخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، كل هذا محرم عليه. والذي يدعو إلى اختلاط الرجال بالنساء هذا في قلبه مرض، هذا دعاء النفاق والمرض الذي في قلبه، يريد الفساد، يريد أن تفسد المرأة، وإذا فسدت المرأة وقضي على الأخلاق هلكت الأمة، وقضي على الأمة بفساد أخلاقها. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم. يقول ما هي صلاة التسابيح التي إن استطاع المرء أن يأتي بها في يوم مرة أو في الجمعة مرة، فإن لم يستطع ففي كل شهر، فإن لم يستطع ففي السنة مرة، فإن لم يستطع ففي العمر مرة، وكيفيتها جزاكم الله خيرا. صلاة التسابيح صلاة ضعيفة غير شرعية غير مشروعة، فلا تشرع، والأحاديث فيها ضعيفة، وبعض الأحاديث صحيحة السند لكنها شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يومه وليله محفوظة، وليس فيها صلاة التسبيح، هي الصلاة المعروفة. صلاة التسبيح يقول مثلا تصلي صلاة التسبيح تكبر ثم تسبح 20 تسبيحة أو 30 تسبيحة قبل أن تكبر، ثم تركع وتسبح 20 تسبيحة، ثم ترفع وتسبح 20 تسبيحة، ثم تسجد وتسبح 20 تسبيحة أو 50، ثم ترفع وتسبح، وهكذا. هذه غير ثابتة، الصواب أنها غير مشروعة، وجاء فيها أنك تفعلها في كل يوم مرة أو في كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة أو في العمر مرة، هذه غير صحيحة غير ثابتة. صل الصلاة المعروفة، هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة في ليله ونهاره، وليس فيها ولم يثبت عن النبي أنه فعل صلاة التسابيح أو أمر بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل فعلا مسند الإمام أحمد يغني عن الكتب الستة؟ مسند الإمام أحمد كتاب عظيم فيما يقارب من 30 أو 40 ألف حديث، فيه خير كثير، ولكن فيها ما في الكتب الستة وفيه ما في غيرها، ولهذا وضع المحدثون زوائد مسند الإمام أحمد على ما في الكتب الستة، في زيادة على ما في الكتب الستة وضعت في مؤلفات خاصة، فلا يغني بعضها عن بعض، لا يغني كلها. المحدث يقرأ الكتب الستة ويقرأ الصحيحين والكتب الستة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويقرأ مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني وغيرها، توسع طالب العلم على حسب ما أعطاه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لطالب العلم إذا طلب بأخذ الكتب وشروحها من الأشرطة السمعية، فهل يعتبر هذا الشخص من طلاب العلم أو من طلبة العلم؟ نعم، هذا يستفيد، لكن لا يكفي هذا، لا بد من حضور حلقات العلم، ولا بد من سؤال أهل العلم، ولا بد من قراءة الكتب، ولكن إذا لم يتيسر له يسمع الأشرطة المفيدة، يسمع ويستفيد ويحضر الدروس ويسأل عما أشكل عليه ويتصل بأهل العلم، لا بد أن يجمع بين هذه الأمور كلها ولا يكتفي بالأشرطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ متى يكون إدراك الجماعة للمصلي؟ هل يكون بإدراك الركعة الركوع الركعة الأخيرة أم بإدراك الجماعة قبل التسليم؟ قال بعض العلماء إنه إذا أدرك جزءا يسيرا قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، فإذا كبر تكبيرة الإحرام ثم جلس ثم سلم الإمام أدرك فضل الجماعة. هذا قول لبعض العلماء، والصواب القول الثاني وهو أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة قبل أن يرفع رأسه من الركوع أدرك الجماعة، فالجماعة تدرك بركعة، وكذلك الوقت يدرك بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فالوقت يدرك بركعة، والجماعة تدرك بركعة، والجمعة تدرك بركعة. فإذا جاء يوم الجمعة والإمام يصلي الجمعة وأدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإنه أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة أخرى وتتم له جمعة. أما إذا جاء وقد رفع الإمام الجمعة من رأسه من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، يصليها أربعا ظهرا إذا كان الوقت دخل، وإذا كان الإمام قد تقدم وصلى قبل دخول الوقت فإنه يصليها نافلة ركعتين، ثم إذا دخل الوقت يصلي الظهر أربعا. فالجمعة تدرك بركعة، والجماعة تدرك بركعة، والوقت يدرك بركعة، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن تنسى كثيرا في الفترة الأخيرة، وقد كانت سابقا صاحبة عبادة وصلاة منذ سنة ونصف أو سنتين تقريبا، لا تتوضأ إلا إذا حملوها إلى دورة المياه، وأحيانا تتيمم في سريرها علما أنها لا تصلي إلا إذا ذكرت، وإذا صلت تنسى وتتكلم أثناء الصلاة مع من بجانبها، وربما أنشدت قصائدا وهي تصلي، فكيف نعمل معها وهل عليها شيء؟ هذه المرأة الظاهر أنها خرفة، ذهب عقلها، بدليل أنها تنشد قضايا وتصلي، هذا رفع عنها القلم. إذا خرف الإنسان في آخر حياته أو كان مجنون أو صغير ليس عليه تكليف، ليس على الصلاة ولا الصيام، لكن إذا كان عقلها يذهب ويجي في الوقت الذي يجي عقلها تؤمر بالصلاة تقول صلي يا فلانة وتوضأ وتصلي، والوقت الذي ما معها عقل ليس عليها الصلاة ولا الصيام. ولكن ظاهر سؤال السائل أنها تنشد قصائد وهي تصلي، يعني معناها فقدت عقلها، وإذا فقد العقل ارتفع التكليف، ليس على الصلاة ولا الصيام والحمد لله. لكن لو كان معها في وقت يأتيها يكون عقلها معها تؤمر بالصلاة وتؤمر بالصيام لو كان مع عقلها يوم كامل ويتستطيع، وإذا كان لا تعقل وليس معها يعني ليس هناك وقت تعقل، وفي كل إذا صلت تتكلم وليس هناك وقت تعقل بمقدار الصلاة فليس على تكليف، لأنها خرفت وذهب عقلها فارتفع التكليف. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الحكم الشرعي في طريقة السلام على النساء القريبات؟ وهل يجوز أن أمنع أهل بيتي من أختي وزوجتي من السلام أو التكشف على أقاربهم إن رأيت منهم ريبة أو شيئا من النظر الغير مشروع كالنظر إلى مفاتنها وغيرها؟ نعم، إذا رأيت النظر غير مريب تمنع، إذا رأيت النظر المفاتن، والمراد بالقريب حسب ما ذكر السائل غير المحارم كابن العم وابن الخال وزوج الأخت، هؤلاء أجانب ولو كانوا أقارب يجب على المرأة تتحجب عنهم، تحجب عن ابن عمها وعن ابن خالها وعن زوج أختها وعن عمه وابن عمه وابن أخيه، كل هؤلاء أجانب لا يجوز المرأة أن تخلو بهم ولا أن تتكشف أمامهم ولا أن تسافر معهم ولا تخضع بالقول، يجب يكون معهم ثالث تكون متحجبة وكلام عادي ليس فيه خضوع بدون مصافحة، ولا تصافحهم: كيف يا فلان، حالك يا فلان، يا أبا فلان، يا أم فلان، من بعيد بعيد بدون مصافحة وبدون تكشف وبدون ريبة وبدون خلوة. أما يكون يصافح بنت عمه أو تكشف له وجهها أو يخلو بها في البيت أو في السيارة أو في الوصل الكهربائي وصف لوحدها، هذا حرام، هذا من أسباب الشر والفساد، من أسباب وقوع الفاحشة، صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: شخص كبير السن يعمل في شركة، ولكن المدير المسؤول عنه في بعض الأيام يجعله يذهب إلى البيت لكبر سنه وعدم قدرته على العمل، فهل راتبه الشهري يحل له أم لا؟ إذا كان له صلاحية لا بأس، إذا كان المدير له صلاحية يسمح له فلا بأس، وإذا كمل الصلاحية فليس له أن يعلن له، لكن إذا أعطي صلاحية وإذا كان يشق عليه وقد أدى من العمل ما يناسبه وسمح له وهو يعني له صلاحية في هذا فلا بأس. فلا حرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ: نأمل توجيه بعض الناس الذين يقومون بغيبة العلماء وبعض المشايخ وطلاب العلم، ونرجو توجيههم لحضور الدروس ومجالس الذكر والخير وطلب العلم. نعم. لا شك أن الغيبة والنميمة من كبار الذنوب، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، هي ذكرك أخاك بما يكره، فلان طويل، فلان قصير، فلان كذا، فلان قال كذا، فلان لم يقل كذا، هذه الغيبة، أن تذكره بشيء يكرهه ولو كان موجودا فيه. بعض الناس يقول: يا فلان لا تكلم في غيبته، قال: والله ما تكلمت إلا بشيء موجود فيه. نعم، ولو كان موجود فيه هذا غيبة، لا تكلم في غيبته، يأتي أمامه قل: يا فلان قلت كذا أو قيل فيك، هل هو صحيح؟ أما تتكلم في غيبته ولو كان موجودا فيه. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان أعظم وأعظم، ومن اغتاب أخاه فكأنما أكل لحمه وهو ميت. قال الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل تستطيع تأكل اللحم الميت؟ فكيف إذا كان اللحم الميت لحم إنسان؟ فكيف إذا كان الإنسان أخوك مسلم؟ من يستطيع هذا؟ هذه الغيبة. وإذا كانت الغيبة للعلماء أعظم وأعظم، لأن لحوم العلماء مسمومة، وإذا اغتبت العلماء معناها فرت الناس. إذا تكلمت في العلماء نفرت الناس منهم، إذا تكلم الناس في العلماء ونفروا الناس منهم، ممن يأخذ الناس العلم؟ من يسألون؟ أين يذهبون؟ إذا تكلم في العلماء وين نذهب إذا أشكل على شيء؟ أروح للأطباء ولا للمهندسين ولا للمزارعين ولا من؟ أسأل من؟ نفرت الناس على العلماء، تكلمت في أعراضهم، نسأل. إذا أردت أسأل عن ديني أسأل عن من؟ إذا أردت الطب أروح للأطباء، الهندسة أروح للمهندسين، الزراعة للمزارعين، لكن إذا مسألة دينية وين أروح؟ أين أذهب؟ للعلماء، والعلماء نفرت الناس منهم، تكلمت في أعراضهم، هذا مصيبة. وكذلك الكلام في الأمراء وولاة الأمور أيضا كذلك يؤلب الناس عليه. فالغيبة في العلماء والأمراء أشد وأعظم، هي حرام في كل أحد، لكن العلماء والأمراء أشد. الواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ويعلموا أنهم مرتكبون لجريمة لكبيرة من كبائر الذنوب، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويقبلوا على العلم إذا كانوا من الشباب ومن غير الشباب، ويشغلوا أوقاتهم بطلب العلم، ويتركوا الغيبة والنميمة وتنفير الناس ولا سيما العلماء، والتنفير منه والدعاة، عليهم أن يحذروا هذا أشد الحذر، وأن يحذروا غيرهم، وأن يملأوا أوقاتهم بطلب العلم وما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: حفظك الله وكتب لك الأجر، سؤالي هو كالتالي: رجل لديه 3 بنات لم يذبح لهم عقيقة أو تميمة لعدم الوفرة المالية التي تمكنه من ذلك، وعلمنا أن البنات أعمارهم 13، 9، و5 سنوات، فما عليه في هذه الحالة، وما هي طريقة أو كيفية توزيعها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس عليه شيء، العقيقة مستحبة ما دام أنه غير مستطيع فالحمد لله ليس عليه شيء، لكن إذا حب أن يعق بعد ذلك أو استطاع ولو بعد كبرهن فلا حرج. عن الجارية شات، الأنثى شات والغلام شاتين، يوزعها كيفما شاء على الجيران وعلى الأقارب، أو يطبخها ويجمع الأقارب والجيران فلا حرج، الأمر فيها ينظر ما هو الأصلح في هذا على حسب التيسير. نعم. قال عليه: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبحون وتسمى. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وثبت النبي عق عن الحسن والحسين شاتين شاتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: هل يأثم الأب والأم إذا جعلوا أبنائهم وبناتهم المكلفين يتابعون المسلسلات ويسمعون الأغاني، أم يجب عليهم منعهم من ذلك، وهل تكفي النصيحة دون المنع؟ نعم، لا شك أنهم يأثمون، يجب عليهم منعهم والأخذ على أيديهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ويقول عليه الصلاة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. يجب عليك أن تغير باليد إذا كنت تستطيع، تمنعهم من التلفاز، من الدش، امنع، خذ على أيديهم. فإن لم تستطع باليد أنكر باللسان، تغير، وبخهم، اغضب عليهم، لا تكلمهم حتى يتوبوا، لا بد من هذا. ولكن تفعل ما تستطيع، إن كنت تستطيع تغير باليد غير باليد، إن كنت ما تستطيع باليد غير باللسان والغضب والهجر وعدم الكلام حتى يتوب. نعم. يقول سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. يقول: بالنسبة للشيعة هل يعتبرون مسلمين، وما هو الواجب اتجاههم حيث أنهم كثير ما صاروا يخالطوننا في العمل والمدارس؟ الشيعة طبقات، ذكر أصحاب الفرق أنهم 24 فرقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. وأعظم طبقات الشيعة النصيرية الذي يقول إن الله حل في علي وإن علي هو الإله، هذول أكثر من اليهود والنصارى كما قال الشيخ ابن تيمية. هذول ثم يليهم المخطئة الذين خطأوا جبريل، قالوا إن جبريل عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى علي ولكنه أخطأ وأوصل الشريعة إلى محمد. هذا كفار يقولون قولته المشهورة: خان الأمين وصدها عن حيدرة. خان الأمين جبريل وصدها عن الرسالة، عن حيدرة لقب علي، صد حتى عن حيدرة إلى محمد. هؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ثم يليهم الطبقة الثالثة الرافضة الذين يعبدون آل البيت يتوسلون بهم، هذا الشرك، والذين كذبوا الله في أن في تزكية الصحابة وتعديلهم، الله زكاهم ووعدهم الجنة وهم مكفرونهم، هذا تكذيب لهم، من كذب الله كفر. والذين كذبوا الله في أن القرآن محفوظ، قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لحافظون، وهم يقول لا، القرآن ما هم محفوظ، القرآن طار منه الثلثين ولا يبقى إلا الثلث. هناك مصحف فاطمة يعادل المصحف الذي بين أيديكم يا أهل السنة، يقولون ثلاث مرات، حتى أن صنف بعض غلاتهم كتاب سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، قرر أن القرآن محرف، والله يقول إنا نحن نزل الذكرى وإنا له الحافظ، تكذيب لله، نسأل الله السلامة والعافية. وفيهم الزيدية الذي فضل علي على عثمان، طبقات كم طبقة، ليسوا كفار مبتدعة، فالشيعة طبقات 24 طبقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. نعم. يقول السائل: ما مدى صحة ما نسب إلى فضيلتكم من فتوى باستمرار مقاطعة المنتجات الدنماركية، وما تنصحون تجاههم والتوقف عن المقاطعة؟ نعم، هذا صحيح، أخرجنا فتوى بالاشتراك مع فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين وفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، وأنا الثالث، فتوى باستمرار المقاطعة، وأنه يجب الاستمرار، لأن هؤلاء الكفرة الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتلهم والقضاء عليهم، وليس لهم حد إلا قطع الرقبة، فلا يعني تقف المقاطعة حتى يسلم هؤلاء إلى المسلمين ويقيمون فيهم حد الله، وما لم يسلموا فالمقاطعة مستمرة، مقاطعة مستمرة، وليس لنا طريق إلا هذا. إذا لم نستطع إقامة الحد عليهم ما نستطع إلا المقاطعة، والمقاطعة هي التي تؤثر عليهم، الكلام ما يفيد فيهم، لكن المقاطعة أثرت عليهم الآن، أثرت عليهم وأثرت على اقتصادهم وجعلهم يتكلمون ويأخذ لهم ألسنة ويحسبون لها ألف حساب، فلا بد من استمرار المقاطعة. وأما قول بعض أن بعض الشركات اللي كذا وأنها كذا وأنها تريد تعطي كذا ملايين رشوة أو تريد مثلا تدافع عن الإسلام أو تساعد المحتاجين، هذا ما يكفي لأن هذا لأجل مصالحهم، لا بد من تسليم هؤلاء السبابون، تسليمهم للمسلمين ويقام فيهم حكم الله، وإلا في المقاطعة مستمرة. نعم. قل: فضيلة الشيخ، امرأة حلفت على نفسها أنها تحفظ القرآن، وإذا انقطعت عن حفظه فتصوم شهرا كاملا متتابعا، فانقطعت المرأة، فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟ عليها كفارة يمين، لأنها في هذه الحالة تريد حث نفسها، لا تريد الآن، ليس نذرا للصوم، ما قالت لله عنها صوم شهرا، تريد أن تمنع لها، تحث نفسها وتمنع نفسها من التوقف، لكنها ما منعت نفسها، فيكون كفارة يمين، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتجاهد نفسها في الاستمرار وتكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوم أو تعتق رقبة، فإن عجزت عن واحد من الثلاثة صامت 3 أيام. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم. يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. الحديث: هل ذلك في بيوت الله فقط أم في أي مكان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. في أي مكان، الملائكة تتبع مجالس الذكر وتحفهم بأجنحتها ويسألهم الله ويقول: هم القوم لا أشقى بهم جليسهم، لكن إذا كان المسجد أفضل، إذا كان المسجد أفضل، وإذا كان في غير المسجد فكذلك. نعم. يقول: يا شيخ، أرغب بعمل حلقة ذكر في المنزل لأهلي، فماذا تنصحونني أن أقرأ عليهم من الكتب؟ والله تقرأ عليهم ما يناسبهم، ننصحك تعلمهم إذا كانوا مبتدئين الأصول الثلاثة الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله والقواعد الأربع، تحفظهم إياها، وكذلك أيضا تتمشى معهم آداب المشي إلى الصلاة، شروط الصلاة، وقراءة رياض الصالحين وغيره على حسب ما يناسبهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: الحكم بغير ما أنزل الله من أجل رشوة هل يعتبر نقص في الدين؟ نعم، يعتبر كفر أصغر. إذا حكم بغير ما أنزل الله من أجل رشوة أو من أجل العداوة على المحكوم عليه حتى يحكم عليها أو لأجل نفع المحكوم له، هذا كفر أصغر. الله تعالى: ومن يحكم ما أنزل الله ولا يكفر كفر. إذا كان يعلم أنه عاصي ويعلم أن يعتقد أن الحكم ما أنزل الله واجب، ولكن حكم بغير ما أنزل الله لأجل الرشوة ويعلم أنه عاصي، فهذا مرتكب لكبيرة وهو كفر أصغر، عليه التوبة والاستغفار ولا يخرج من الملة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ذكر الاستغفار في الصلاة بدون قصد مني؟ كيف ذكر الاستغفار؟ يعني يقول استغفر الله، إذا نسي ما يضر هذا، إذا لم يتعمد ولو تكلم بكلامه ولم يتعمد فليس عليه شيء، صلاته صحيحة. يقول فضيلة الشيخ: هل الكتم جائز استعماله لتغيير بياض اللحية والرأس كالحناء، وما هو؟ الحناء مع الكتم يخلطان معا، كما ثبت أن أبا بكر وعمر خضب بالحنة والكتم، يكون يجمع بينهما ولا يكون الكتم السواد الخالص، أو بالحمرة الخالصة كالحنة، أو بالصفرة أو بالحنة والكتم، هذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا خرج وقت الفجر هل يبدأ بالفريضة أو بالسنة؟ إذا طلع الفجر وانشق الفجر فلا يعجل حتى يتحقق من طلوع الفجر ويتبين الفجر وينشق الفجر، ثم يصلي السنة الراتبة ركعتين، يقرأ فيهم قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد بعد الفاتحة، أو آية البقرة قولوا آمنا بالله، وآية آل عمران في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا، ثم يصلي الفريضة. فالنافلة السنة الراتبة ما تكون إلا بعد طلوع الفجر، وقتها بعد طلوع الفجر، لكن لا يعجل بل ينتظر، لا يبادر، حين يسمع المؤذن يصلي، تأخر تمهل بعض الشيء حتى ينشق الفجر وحتى يتحقق طلوع الفجر حتى ينتشر الفجر، ثم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة. فينبغي الأئمة لا يعجلوا، يعني يجعل بينه وبين الأذان والإقامة ما يقارب نصف ساعة، بعد نصف ساعة حتى يتحقق طلوع الفجر، والوقت واسع، لو ساعة أو ثلثي ساعة لا بأس. كان شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله في بعض الدروس الفجر إذا يقول بعض الأئمة يجعلوا نصف ساعة لخمس وزيدوا خمس دقائق، يجعلوا نصف ساعة حتى يتحقق من طلوع الفجر. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هنالك فرقة من جماعة التبليغ تنسب إلى نفسها الإثبات والنفي، وهو بتعطيل الأسباب بقولهم أن البحر لا يغرق وأن السكين لا تقتل وأن النار لا تحرق إلا وقت السبب إذا أراد الله سبحانه وتعالى. هذا صوفية، هؤلاء الصوفية هذا أبطل الأسباب، بل هذا باطل. البحر يغرق والسكين تقطع والنار تحرق بذاتها، لأن الله جعل فيها ذلك، لو شاء لسلبها، كما سلب النار نار إبراهيم فلم تحرق، قال لها كوني بردا وسلاما عليه، وسلب السكين التي ذبح بها إسماعيل سلب الخاصية فلم تقطع، لكن الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، فهذا قولهم باطل. الصوفية يقولون السكين ما تقطع، لكن إذا أجرت السكين أوجد الله القطع، فالقطع عند السكين لا بالسكين، والنار ما تحرق، لكن إذا أشعلت النار أوجد الله الإحراق، فالإحراق عند النار لا بالنار، والأكل لا يشبع، لكن إذا أكلت أوجد الله الشبع، فالشبع عند الأكل لا بالأكل، والماء لا يروي، لكن إذا شربت أوجد الله الريح عند الشرب لا بالشرب، والعين لا تبصر، إذا نظرت أوجد الله الإبصار عند العين لا بالعين، والأذن لا تسمع، لكن إذا فتحت سمعت أوجد الله السمع عند السمع، هذا باطل، هذا من أبطل الباطل، بل النار تحرق والعين تنظر والماء يروي والماء يشبع، لأن الله جعل فيه هذا. فالقرآن مملوء من السبب: فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به جعلها ماء سببية، بالماء ثمرات من الثمرات، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء سببية للسبب. فالقرآن مملوء من ربط الأسباب والمسببات. فقول الصوفية والجبرية من الأشاعرة والجهمية إنكار الأسباب هذا من أبطل الباطل، إنكار الأسباب والغرائز والعلل، هذا صوفية جماعة التبليغ يقولون بهذا، هذا تبين أنهم صوفية. بعض الناس يشك يقول جماعة التبليغ أنهم كذا، ليسوا أنهم على حق، تبين أنهم صوفية. لا، هذا إذا كان يقول هذا هذا هذا مذهب الصوفية. نعم. فضيلة الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هل يكفي أن نكون صالحين، وما حكم الإصلاح كما أمر الله وجزاكم الله خيرا؟ نكون صالحين بتوحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجب وترك المحرمات ثم الدعوة إلى الله، تكون صالح ومصلح، تكون صالح إذا وحدت الله وأديت الواجب وترك المحرمات، وتكون مصلح إذا دعوت إلى الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر تكون صلحت بنفسك وأصلحت غيرك. نسأل الله أن يجعلنا صالحين ومصلحين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم النغمات الجوال التي تكون بالقرآن والدعاء؟ أولا ننصح يعني إخواننا أصحاب الجوالات بأن يغيروا هذه النغمات الموسيقية التي ابتلينا بها وآذتنا حتى في المساجد ما سلمت منها، هذا من البلاء. نغمات موسيقية، يا أخي أنت مسلم الآن، أنت مسلم تريد الطرب، اتق الله، كيف تجعل نغمة موسيقية؟ موسيقية من غير المحرم. تريد الطرب الآن أو تريد التنبيه، المقصود منها التنبيه، اجعل صوت عادي، اجعل صوت عادي، صوت عادي أو على الهزاز، ولا سيما في الصلاة نسمع هذه النغمات الموسيقية تؤذينا والعياذ بالله. ثم أيضا هو يتأذى، يعني النغمة الموسيقية يطلع الجوال ثم يفعل كذا ويتحرك كذا ويحاول كذا ولا يسكر. يا أخي وش تدعاك إلى هذا؟ لو كان صوت عادي ما يأثر حتى لو استمر طول الصلاة دقة بسيطة، لكن هذه النغمة الموسيقية هذا من البلاء ومن الوصايا. ظلمات بعضها فوق بعض، نغمة موسيقية محرمة، وفي المسجد وفي الصلاة ظلمات بعضها فوق بعض. فأنت تتحمل التفات الناس وإيذائهم، التفات عقولهم عن الله تتحمل، فاتق الله واحذر، أغلق الجوال إذا في وقت الصلاة، وإذا كان ولا بد لا تجعل الموسيقى، اجعل الصوت عادي على الهزاز حتى ما تؤذي ولا تؤذى. لو كان على الهزاز أو كان نغمة عادية ما تؤذي حتى لو استمرت يعني يخف، لكن الذي ينبغي الإنسان أنه يغلق ويغير النغمة. هكذا المسلم، اتق الله واحذر يا أخي، وخاف الله ولا تحمل أوزارك وأوزار غيرك. نعم. جزاك الله خير يا شيخ، أسأل الله لنا ولكم الإحسان والقبول، أسأل الله ينفع بكم هذا والله أعلم. ونعتذر للإخوة الذين لم نقرأ أسئلتهم لدخول وقت الصلاة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى على محمد وآله وصحبه والتابعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.